النهاردة هكتب لك تجربة حقيقية سمعتها من المهندس قاسم واللي قابلته أثناء أجازة المصيف بتاعتي، والحقيقة هي كانت فرصة سعيدة إني اتعرفت بيه. وكمان مع التعرف ده سألت السؤال المعتاد بتاعي، إذا كان سمع أو عاش موقف مرعب أو غريب قبل كده، لأني بكتب يعني قصص رعب القنوات بتقدم محتوى رعب. المهم المهندس قاسم ابتسم وقال لي أنا هحكي لك عن تجربة عشتها أنا شخصيا وكان معايا مجموعة تانية من زمايلي. قلت له يا ريت اتفضل احكي. قال لي من زمان قوي وقت ما كنت بدرس في سنة تالتة هندسة، وزي كل الطلبة كنا شلة من الأصدقاء مع بعض في الكلية، كنا حوالي 20 واحد بنتحرك دايما مع بعض، نخرج مع بعض، نلعب ماتش كورة مع بعض، نروح كافيه أو نقعد على الكورنيش برضو مع بعض. وفي نهاية الترم التاني بعد نهاية الامتحانات اتفقنا مع بعض نقضي أسبوع مصيف في اسكندرية، لكن بما أننا كنا لسه طلبة فكانت حالتنا المادية مش أحسن حاجة، وطبعا صعب نضغط على أهالينا بعد مصاريف السنة دي كلها إنهم يدونا مبلغ تاني نروح نصيف بيه. علشان كده كنا عايزين أي شقة أو أي فندق يكون إيجاره بسيط ومش مهم ولا هتفرق معانا يكون فخم يعني، لأننا طبيعي هنقضي أغلب الوقت برا المكان ويدوب هنرجع على النوم وخلاص. وفعلا اتفقنا نروح كلنا بعد الامتحانات على طول، ولما خلصت الامتحانات جهزنا نفسنا، لكن في اتنين من زمايلنا ما قدروش يجوا معانا وده لظروف خارج عن ارادتهم. يوم السفر بقى اتقابلنا وسافرنا، ولما وصلنا اسكندرية كانت تقريبا الساعة 9 الصبح، ومن بين زمايلي اللي معانا كان واحد اسمه امجد وده اللي عارف اماكن الفنادق وشقق للايجار. اتحركنا على اول فندق قال لنا عليه، لكن مع الاسف كان زحمة قوي وكله محجوز ومفيش اي اوضة فاضية لينا. بعدها رحنا فندق تاني بس كان تحت التجديد والباقي كان ايجاره غالي جدا جدا جدا علينا. فكرنا مثلا في شقق مفروشة بس لقينا نفس المشكلة، وهي ان الايجار بتاعها هيبقى غالي. وفكرنا كمان اننا ناخد شقة واحدة بس برضو ما كانتش هتكفي عددنا كله، وحتى لو شقتين كانوا هيبقوا بعاد عن بعض. وده اللي خلانا فضلنا نلف حوالي 3 ساعات ولحد الظهر تقريبا مرتحناش، كنا عمالين ندور على اي مكان. المهم تعبنا من اللف وقعدنا على الكورنيش نفكر هنتصرف ازاي، وكل واحد من اللي موجود قال فكرة في دماغه، لحد ما اتكلم امجد وقال بس مفيش غيره. كلنا بصينا عليه وسألناه هو ايه اللي مفيش غيره ده؟ قال لنا دي لوكاندا نزلت فيها مرة مع ابن خالي كان من كام سنة، بس هي حالتها تعبانة شويتين وتقريبا معظم الوقت فاضية. طبعا كلنا قلنا له تعبانة تعبانة يا عم، المهم نلاقي مكان نبات فيه وخلاص. وبالفعل اتحركنا وركبنا ميكروباص من على البحر ورحنا في منطقة قريبة من شط وبدون ذكر اسمها، وبعدها نزلنا ومشينا في شوارع فرعية لحد ما وصلنا لحد باب اللوكاندا. هو من الشكل العام والخارجي كانت قديمة جدا جدا، شكلها كده بيقول ان مبني من حوالي 100 سنة واكتر، كانت مكونة من 4 ادوار. المهم دخلنا جوه المكان اللي بابه كان خشب قديم، ولقينا راجل كبير في السن قاعد، كان قاعد على مكتب خشب في المدخل وكان معاه شاب حوالي 20-21 سنة قاعد جنبه. اول ما دخلنا لقينا الراجل الكبير قام ورحب بينا وقال يا اهلا يا مرحب نورتوا المكان. وبعدها قام الشاب ده بسرعة وقال تحت امركم يا بهوات، المكان كله تحت خدمتكم. بص لنا الراجل الكبير وقال لنا ده يبقى رجب حفيدي وانا محسوبكم الحاج محمد ادريس صاحب المكان ده. سلمنا عليه وقلنا له احنا طلبة وجايين نقضي اسبوع مصيف في اسكندرية ومحتاجين يعني كم اوضة نقضي فيها المدة دي. رجب هو اللي رد بسرعة وقال طلبكم موجود، انتوا كم واحد كلكم؟ قلنا له احنا 18 فرد. رجب فكر شوية وقال كده هتحتاجوا 9 اوض صح؟ ردنا وقلنا له تمام احجز لنا 9 اوض. بعدها الحاج ادريس قال معلش يا ولدي محتاج منكم تدفعوا حساب الاوض مقدم لاني ممكن اسافر بعد يومين البلد. وفعلا دفعنا الفلوس بتاعت الاوض ورجب مشي قدامنا علشان يورينا المكان اللي هنسكن فيه. طلعنا اول دور وكان عبارة عن 4 اوض جنب بعض، وكانت الحمام خارج الاوض في اخر الطرقة، وشوية من زمايلي وزعوا نفسهم على الاوض وانا والباقي طلعنا تاني دور. وفي تاني دور الاوض اتوزعت على زمايل التانيين، وكده ما بقاش غيري انا وواحد زميلي تاني اسمه محمود. بعدها خدنا رجب وطلعنا على الدور التالت، وهناك خدنا احنا كمان اوضة. لكن لاحظنا حاجة ممكن تقوله غريبة شويتين، لان تقريبا ما كانش فيه غيرنا في اللوكاندا كلها زي ما قال لنا امجد بالظبط. وده الغريب لان باقي الفنادق ما فيهاش اي مكان فاضي. وكمان لاحظنا ان الاوض محتاجة تظبيط وتنظيف كتير، كأن يعني محدش دخلها من فترة كبيرة. ولاحظنا ان الحنفيات اللي في الحمامات اللي برا باين عليها جدا ان محدش استخدمها من زمان. وكان باقي الاوض في الدور اللي احنا فيه مقفولة، والدور الاخير اللي فوقينا كان فاضي والسلم عليه تراب. بصراحة مركزناش قوي في الموضوع، كان كل همنا اننا نحط الشنط في اي مكان وخلاص. كده كده احنا كل اللي عايزينه مكان للنوم، احنا مش هنسيبهم ولا هنشاركهم في المكان. المهم حطينا فعلا الشنط بتاعتنا ونزلنا على طول، عدينا على باقي زمايلنا في الاوض بتاعتهم. بعدها خرجنا مع بعض وقضينا يوم حلو، ولما تعبنا رجعنا اخر النهار على المغرب. كنا حرفيا واقعين من تعب السفر واللف على الفنادق والخروج. ولما دخلنا الفندق لقينا رجب بس اللي قاعد على المكتب، اخدنا منه المفاتيح وطلعنا فوق الاوض. كان السلم مظلم بالكامل، ويدوب لمبة صغيرة بين كل دور فوق السلم هي اللي بتنور للي طالع واللي نازل. وكمان الطرقة بين الأوض مفهاش أي لمبات، بالظبط زي ما بوصف لكم كده. الطرقة كانت ضلمة والحمامات كمان ضلمة، تقريبا كأننا جوه قبر. زي ما قلتلك من التعب كل واحد مننا رجع أوضته علشان نريح ساعتين على الأقل، وبعدها نبقى نخرج بالليل نسهر على البحر. ولاحظنا ان رجب نظف الاوض، وكان الشباك بتاع الاوضه من النوع الكبير والقديم وكان مقفول. فردنا جسمنا على السرير ورحنا في النوم شويه، ولقيت محمود بيقول لي: يا اخي بطل هزار يا قاسم، انا بجد تعبان وعايز انام. سمعت كلامه بس كنت فاصل وتعبان لدرجه اني ما كنتش قادر ارد عليه. سبته وبكمل نومي، لقيته بعد شويه قال وهو بيزعق: يوه بطل رخامة بقى يا جدع. قمت من مكاني وقلت له: مالك يا حودة في ايه؟ قال لي: بطل تهز السرير بقى، انا مش رايق ولا فايق للهزار. سكت وقلت له: تمام حاضر. وقتها انا ما كنتش فاهم هو بيتكلم عن ايه اساسا. رجعت مكاني ولسه بقول يا نوم، لقيته المرة دي بيزعق جامد قوي وقال لي: هو في ايه يا ابني؟ احنا مش عيال صغيرة للهزار ده. بصراحة المرة دي كلامه عصبني، وخصوصا لما قال كلمة عيال دي. المهم قلت له: هو انت بتتكلم عن ايه يا محمود؟ وبعدين ايه كلمة عيال دي؟ قال لي: يعني ينفع تهز السرير وتجري؟ قلت له: مين ده، انا؟ قال لي: اه انت. قلت له: والله والله والله ما اتحركت من مكاني من ساعة ما نمت. قال لي: طب ما تحلفش، طيب ده انا شايفك بعيني وانت واقف جنبي، وبعدها رحت عند سريرك تاني. حلفت له بالله ان مش انا، وان يمكن كان بيحلم مثلا. لكن قال لي بعصبية: لو فضلت تهزر كده يبقى هسيب لك الأوضة كلها وهنزل ابدل مع اي حد من زمايلنا. بصراحة سكت ومرضتش ارد عليه، لان الاكيد ان هو مش واعي اللي بيقوله، والاكيد كمان ان برضه بيحلم. بعدها حسيت انه فوقني وما بقتش عارف اكمل نوم. قمت من مكاني وطلعت للبلكونة واللي كانت قديمة فوق الوصف. فضلت ابص على الشارع واللي رايح واللي جاي، وبعد شويه لقيت الباب بتاعنا بيخبط. فتحت ولقيت مصطفى زميلنا بيقول: انتوا فين من بدري يا جدعان؟ كفايه نوم بقى وعايزين ننزل نقضي السهره بره. وفعلا قام محمود وخرجنا كلنا. وبعد ما قعدنا شويه جعنا وكنا عايزين نروح نتعشى، بس انا بصيت في جيبي كده واكتشفت ان ناسي المحفظه في الاوضه، وقمت سبتهم ومشيت ورحت ناحيه اللوكاندا علشان اجيبها. وانا داخل الشارع لمحت واحد واقف في شباك الاوضه بتاعتنا، افتكرته رجب اللي شغال في الفندق، قلت يمكن بيروق ولا بينظف الاوض. ولما قربت من المدخل اتصدمت لما لقيت رجب كان واقف مع واحد قهوجي قدام القهوه اللي في وش الفندق. ناديت عليه بسرعه وقلت له: هو في حد بيشتغل تاني غيرك في الفندق ده؟ قال لي: حد تاني؟ لا مفيش اي حد. قلت له: امال مين اللي كان فوق في الاوضه بتاعتنا؟ لقيت رجب بصلي وقال لي: مفيش حد فوق يا هندسة، هتلاقي بيتهيألك مش اكتر، ده انا حتى واقف قدام الباب من بدري قوي مع فارس بتاع القهوة، ومحدش ولا دخل ولا خرج نهائي من وقت ما انتوا خرجتوا. استغربت وطلعت بسرعة على الأوضة، وكان السلم كله ضلمة زي ما حكيت. وانا بقى طالع بين الأدوار حسيت كأن في ناس واقفة في آخر الطرقة، لكن كأجساد ما شفتش حد. طلعت فوق ومشيت في الطرقة المظلمة، وقتها سمعت صوت حد بيبكي، كان بيبكي بصوت عالي قوي في الحمامات، لكن الغريب ان الحمام نوره مطفي، ده غير اني عارف ومتأكد ان مفيش حد في المكان كله، وده على حسب كلام رجب لما قاله من شوية. بس بصراحة توقعت مثلا انه بيشتغلني او جايب بنت صاحبته، او ممكن يكون حد من اصحابه وبيشربوا مخدرات. المهم بسرعة رحت على الأوضة فتحت الباب، دخلت خدت محفظتي ونزلت على طول. ولما نزلت لتحت قلت الرجب يا عم انت هتشتغلني ولا ايه، ده في حد فوق وعمال يعيط في الحمام. قال لي والله يا استاذ مفيش اي مخلوق فوق نهائي. بصراحة استفزني ببروده وكمان عدم اللامبالاة اللي شايفها منه ده، ولا كأني بقول له حاجة غريبة، لكن ده خلاني اتأكد انه ممكن يكون بيعمل حاجة غلط من ورا جده. المهم سبته ورجعت لاصحابي، اتعشيت معاهم وقعدنا شوية على الشط في الهوا الجميل، وبعدها رجعنا تقريبا على الساعة 2 بالليل، دخلنا الأوض بتاعتنا ونمنا. وتقريبا ما عداش نص ساعة بعدها وصحيت على صوت كأن حد بيجر حاجة تقيلة في الطرقة اللي بره الأوضة، بس حاولت أكمل نومي وما شغلتش بالي. وقتها الصوت علي أكتر وبقى مزعج فوق الوصف. قمت من مكاني وبصيت ناحية باب الأوضة، واستغربت إن محمود نايم زي القتيل ولا حاسس بالدوشة اللي جاية من بره دي، وبرضه حسيت إن مش عارف أنام، وده بقى نرفزني جدا، وقلت هروح أزعق لرجب لأن ده مش وقت تنظيف ولا تحريك حاجات. فتحت الباب وكانت الطرقة ضلمة ومفيهاش حد، ناديت بصوت عالي وقلت رجب يا رجب انت يا عم. وقتها سمعت صوت ضعيف جاي من الحمام، كان بيضحك وبيعيط في نفس الوقت وبطريقة متقطعة. بعدها الصوت سكت تماما، بصيت ناحية الحمام بحذر، وبعدها بصيت على السلم، وبرضه مفيش اي حد في الدور كله غيري. شوية وسمعت ناس بتصوت، كان صوتهم عالي جدا وبيقولوا الحقوني. بصيت برضه في كل حتة ملقتش حد. رجعت قلت بسرعة، وبعدها كل الاصوات اختفت تماما. نمت، وفي الصبح قبل ما نخرج قلت الرجب يا ليت بلاش تنظف بالليل، خليها يا عم بالنهار واحنا برا، لان بجد امبارح ما كنتش عارف انام. وقتها رجب قال لي تنظيف ايه يا استاذ؟ قلت له انت امبارح كنت بتنقل حاجات في الطرقة والصوت بتاعها صحاني ومعرفتش انام كويس. وانا بتكلم معاه في الموضوع ده اتفاجئت بواحد زميلنا تاني بيقول ايوه امبارح كان في صوت دوشة برا الاوضة بتاعتنا احنا كمان، وبرضه معرفتش انام من التخبيط والدوشة. لقيت رجب سكت شوية وكأنه محتار يقول لنا ايه، لكن لحق نفسه وقال لنا معلش حقكوا عليا، ووعد مني محدش هيزعجكوا تاني. معرفش ليه حسيت ان رجب مخبي حاجة مهمة، لكن برضه ما قالهاش. سبناه وبعدها خرجنا كلنا وقضينا يومنا في الفسح زي اليوم اللي قبله، وعلى المغرب تعبنا من الشمس ورجعنا نريح شوية. وقتها محمود زميلي كان عايز يروح الحمام بأي شكل، وأول ما وصلنا طار على الحمام وأنا سبقته ودخلت الأوضة. وبعد شوية محمود رجع وهو بيعرج وبيتوجع من رجله. سألته مالك وإيه اللي حصل؟ قال لي هتصدقني لو قلتلك معرفش. قلت له يعني إيه متعرفش؟ قال لي بعد ما خلصت الحمام وكنت خارج اتزحلقت ومعرفش اتزحلقت إزاي. ضحكت عليه وقلت له تلاقيك غرقت الأرض صابون وده اللي زحلقك، أخ منك يا لئيم يا نمس. ضحك بصوت عالي وقال لي لا والله يا عم أنا ما كنت شايف أي صابون في الحمام أساسا. المهم حاولنا ننام لكن معرفناش، وقعدنا نتكلم شوية مع بعض. بعدها قال أنا حاسس إن مصدع وعايز أنام، والغريبة إن فعلا نام بسرعة رهيبة مع إنه من كام دقيقة كان بيقول لي مش جاي لنوم. ما شغلتش بالي وسبت ونام. وبعد حوالي ساعة جه واحد من زمايلنا خبط علينا قال لنا يلا نجهز علشان ننزل مع بعض. ولما نزلنا لاحظت ان محمود اغلب الوقت سرحان وساكت كأنه مش معانا وفي عالم تاني لوحده. ولما سألته سرحان في ايه بيرد يقول لي معرفش. بس حاسس بإجهاد وعايز ارتاح شوية. انا هقوم ارجع للوكاندا علشان تعبان. قلت له يا عم في ايه كده، مالك؟ اتفسح وانبسط معانا وكلها شوية صغيرين ونرجع مع بعض وارتاح براحتك. وفعلا قدرت اقنعه يكمل الوقت معانا. وبعد شوية رجعنا للفندق بالليل، وكانت تقريبا الساعة 1:30 2 الا ربع. ومحمود اول ما دخل الاوضة نام بسرعة عجيبة، وانا قعدت شوية وبعدها نمت. ومعداش وقت وصحيت تاني على صوت محمود، لانه كان بيتكلم مع حد تاني بطريقة غريبة. لما لفيت نفسي ناحيته وقمت لقيته نايم على السرير بيتكلم وهو مغمض عينه، وكان رافع ايده لفوق وبيشاور على حاجة في الهوا. رحت عنده بسرعة وصحيته، لقيته فتح عينيه وسألني في ايه يا عم. قلت له انت اللي فيك ايه؟ هو انت مش حاسس بنفسك ولا باللي بتعمله يا ابني؟ قال لي يعني ايه مش فاهم. قلت له انت بتكلم مين ولا بتشاور على ايه؟ قال لي انا مش بكلم حد، انا نايم وهو انت اللي صحيتني. قلت له لا، انت كنت بتتكلم وبتقول كلام غريب. لكن سكت وسابني ونام تاني بسرعة. وانا قلت انا مالي اصلا بيه، هو حر، ورجعت مكاني علشان اكمل نوم. بعدها حسيت اني عايز اروح الحمام، قمت ومشيت في الطرقة الضلمة، وكنت بتسند على الحيطة علشان مخبطش في حاجة. ولما وصلت عند باب الحمام والله سمعت نفس صوت الضحكة والعياط اللي كنت سمعهم قبل كده، وكانت برضو جاية من جوه. قلت يمكن رجب او الحاج ادريس موجودين في الحمام. دخلت بس لقيت الحمام فاضي. وقفت في النص مستغرب جدا من اللي بسمعه. ولما دخلت وخلصت سمعت واحد بيقول لي شوفيتم يا اخ. هو تقريبا ملحقش يكمل كلمة يا اخ، والصوت بعدها اختفى. وانا خارج بقى شفت الأوضة اللي جنب الحمام على طول كان بابها بيتقفل لحظة خروجي. قلت يا فرج الله، اخيرا جالنا ساكن جديد يونسنا بدل السكوت ده. بس الغريب واللي لفت انتباهي ان ما شفتهوش وهو خارج. بعدها رجعت اوضتي، ولما جه الصبح سألت رجب هو في حد سكن معانا في الدور اللي فوق؟ بصلي بطريقة غريبة وقال لي لا يا استاذ، ده انتوا ما شاء الله واخدين اللوكاندا من بابها. وعمل نفسه بيهرج معايا وبيهزر. قلت له انا بجري في الكلام وبضحك. بس انا شفت واحد امبارح كان بيدخل الاوضه الاخيره اللي في الدور اللي انا فيه. وبعدها حطيت ايدي على كتفه وقلت له يا راجل ما تيجي معايا دغري وقول لي هو انت بتستخفل جدك وبتلعب بديلك من وراه؟ قال لي والله يا استاذ ابدا، ده نغلب من الغلب نفسه، وفعلا مفيش حد فوق خالص، ولو في حد هكدب ليه واقول لك مفيش. وقتها سبته وانا عمال افكر في كلامه. طيب هو طريقته فعلا بتقول انه صادق، لكن اللي بشوفه وبسمعه بيقول العكس، وبصراحة ما كنتش عارف اصدق كلامه 100%. استغلت الفرصة المرة دي واحنا خارجين وجمعت زمايلي كلهم واتكلمت معاهم. قلت لهم يا رجالة انا حاسس ان رجب بيحور علينا. وقلت لهم اني شفت في مرة واحد واقف في البلكونة بتاعتنا، وفي مرة تانية شفت واحد في الأوضة اللي في الدور التالت جنب الحمام، ده غير صوت الضحك والعياط، وكمان الراجل اللي قال لي شوفيتهم يا أخ، ولما بسأله عن كل ده بيخبي، يبقى في حاجة رجب مخبيها علينا ومش عايز يقولها. لقيت مصطفى وأمجد قالوا احنا بالليل بعد ما رجعنا أوضتنا وغفلت عيني حسيت بحركة جنب السرير بتاعي، افتكرت مصطفى، لكن سمعت صوت حد بيقلب بمعلقة في كوباية شاي، وانا عارف ان مفيش كوبايات في اوضتنا اساسا. ده غير اني متاكد ان مصطفى نام قبلي، امال هيكون مين بقى؟ وقتها فتحت عيني وشفت واحد واقف عند شباك الاوضه. هو ما كانش باين له اي ملامح، بس كان باين على راسه ان في طاقيه زي بتاعه الخواجات. بعدها شفته وهو بيفتح الباب وخرج بسرعه. قمت وطلعت من الاوضه وراه، لقيته بيمشي بسرعه في الطرقه وبرضه راح ناحيه الحمام. والله شفته داخل قدام عيني برغم الضلمة، لأن كان جسمه كبير وضخم وكان واضح قدامي جدا. بسرعة فتحت أنوار الحمام بس ما لقيتش حد، وده بيأكد كلامك يا قاسم، مع أننا في الدور التاني وانت في الدور التالت. قلت لهم أنا حاسس أن في حد موجود مع رجب، وممكن الحد ده يسرقنا وإحنا برا، وتلاقيهم أساسا بيقلبوا الزباين اللي نازلين عندهم. وده يمكن السبب اللي خلى سمعتهم مش حلوة، وعلشان كده الفندق فاضي. ياريت محدش يسيب فلوس أو حاجة مهمة في الأوض لما ننزل، محدش عارف اللي جاي إيه. المهم في اليوم ده قلنا نروح القلعة ونقضي اليوم هناك، وفعلا رحنا واتفرجنا على جمال المكان. وهناك فجأة محمود وقع على الأرض بطريقة غريبة، وبعد ما فوقناه قالوا إنه مصدع ومش قادر يمشي، علشان كده قعد في مكان لوحده وقال لنا روحوا انتوا وانا هستناكوا هنا. بس انا حسيت انه فعلا تعبان وقعدت معاه. بعدها لقيته بيقولي انه عايز يروح يريح شوية في الأوضة بتاعته لانه حاسس بتعب ومش قادر يتنفس. خدت وركبنا تاكسي ورحنا اللوكاندا، ولما دخلوا الأوضة نام على طول، وانا حسيت بزهق وطلعت قعدت في البلكونة. بعدها دخلت الأوضة بعد شوية اطمن على محمود، بس لقيته بيطلع صوت غريب ومكتوم. قربت منه لقيت جسم سخن جدا جدا، نزلت بسرعة جبت له مخفض حرارة وطلعت للأوضة. وانا بصحيه لقيته عيونه مليانة دموع، فتح عينيه وقال لي انا كنت هموت. افتكرته بيتكلم على التعب، قلت له خد بس العلاج ده وبإذن الله هتبقى كويس، الف سلام عليك. لكن قال لي بعدها انا مش بتكلم على السخونة، انا بتكلم ان كان في جسم فوق صدري بيخنقني وفعلا كان بيحاول يموتني. انا قلت ده اكيد خطرفة من التعب، واديته الدواء وعملت له كمادات. وبعد المغرب زمايلنا لما رجعوا قالوا انهم كانوا طول الوقت بيدوروا علينا. قلت لهم ان محمود كان تعبان واضطريت اخده للفندق. ليلتها مرضتش اخرج وقعدت مع محمود في الاوضة لانه فعلا كان باين عليه التعب جدا، وزمايلنا كمان قرروا انهم يرجعوا بدري. كنت قاعد معاه في الاوضة وهو نايم ومتغطي بالبطانية، وسمعت حد بينده من ناحية السلم. طلعت لقيت حد طالع لفوق في الدور الفاضي، حاولت اعرف هو مين لكن الدنيا كانت ضلمة ومش شايف قدامي متر. ناديت عليه وقلت مين اللي فوق، لكن كل اللي سمعته كانت صوت رجل طالعة للدور اللي فوق. نزلت بسرعة للدور الارض وقلت رجب في حد فوق ونده عليا. ولما خرجت من الأوضة شفته طالع للدور اللي فوقينا، بس هو برضه كالعادة قال مفيش حد غيركو هنا. اتغصت منه وقلت له يا بني آدم بقولك نده عليا وسمعته وكمان طلع قدامي على السلم للدور الأخير، بس برضه حلفلي إن مفيش حد غيرنا أنا ومحمود فوق. صممت بعصبية إن خلاص هيطلع معايا. فضل يتحجج ويقول لي طيب لما يجي جدي علشان منسيبش المكان لوحده، طيب استنى لما زمايلك ييجوا. لكن انا قفلت معايا وصممت انه هيطلع معايا يشوف مين اللي فوق، وفعلا طلع معايا غصب عنه. ولما وصلنا للدور التالت اللي انا فيه لقيته وقف على اول السلم اللي بيطلع للرابع، وبصوت عالي نده وقال في حد فوق، مين اللي فوق يا جماعة لو في حد فوق يرد. لكن محدش رد عليه طبعا. قلت له يعني انت متوقع ان لو في حرامي مثلا هيرد ويقولك انا هو؟ تعالى يا رجب نطلع مع بعض نشوف. وفعلا خدته من ايده وطلع معايا، وكان متردد وبيقدم رجل ويأخر رجل. وبعدها نور اللمبة اللي على السلم بس ما كانتش موضحة اي شيء، وكان المكان ضلمة برضه. نزل بسرعة جاب كشاف من تحت ورجع تاني، نورناه وطلعنا الدور اللي فوق مع بعض. بصراحة انا كنت مقلق وخايف لان المكان مريب ومخيف ومليان تراب في كل حتة، وبرضه من الواضح ان مفهوش حد خالص، ده غير ان حسيت بعلامات كده زي ما تكون المكان اتحرق قبل كده. لكن مشينا بين الاوض اللي فوق ورحنا ناحية الحمام ودخلناه. حرفيا كل حاجة فوق كانت فاضية والاوض كلها مقفولة بالقفال من بره. لقيته اتكلم وقال لي ها يا استاذ صدقتني بقى لما قلتلك ان مفيش حد غيركو. لحظتها حسيت بقلق وخوف معرفش ليه، وحلفت بالله ان شفت واحد طالع فوق على السلم. المهم نزلنا للدور اللي تحت وانا مخنوق، واللي ضايقني اكتر ان محمود كان لسه راقد ومحدش معاه. وقتها وانا مشغول بمحمود سمعت صوت حاجة بتتكركب فوق الأوضة، كأن حد في الأوضة اللي فوق بيجر كنبة او مكتب تقيل. ولسه هصحي محمود وقوله سمعت صوت حد بيضحك ضحك التريقة. والغريب واللي مريحنيش المرة دي ان الضحكة كان ليها صدى صوت. بعدها اتبدلت الضحكة دي لأصوات لناس كتيرة بتصوت، ناس بتجري، حاجات بتحصل كده أنا مش فاهم هي إيه. وقتها عرفت إن المكان مش طبيعي، فتحت البلكونة بسرعة وفضلت واقف لحد ما زمايلي رجعوا. بعدها نزلت بسرعة وقلت لهم رجالة المكان ده مش طبيعي ومسكون، وهم على طول صدقوني، وكمان حكيت لهم عن اللي حصل قبل ما ييجوا. وقتها زميلنا عماد اتكلم وقال إنه بيحس بحاجات بتتحرك في الأوضة بتاعته، وعبد الرحمن كمان قال إنه فلوسه اختفت من الأوضة، وواحد صاحبنا لقاها وقع في حمام الدور بتاعنا مع إن محفظته بيسيبها في الأوضة ومش بيدخل بيها الحمام. ساعتها قررنا على طول نسيب المكان، ولما جينا نمشي شفت فارس القهوجي واقف وبيبص علينا. مشيت ناحيته وقعدت وطلبت قهوة، ولما جابها لي فتحت معاه الحوار وقلت له بص يا عم فارس، أنا عارف إن رجب صاحبك ومش هتتكلم بسهولة، ومديت إيدي في جيبي وطلعت اللي فيه النصيب وقلت له خد دول علشانك، وخلي بالك إحنا خلاص ماشيين، يعني أي حاجة هتقولها ولا هتضر ولا هتنفع. كل اللي أنا عايز أعرفه هل اللوكاندا دي مسكونة ولا إيه بالظبط اللي بيحصل فيها؟ في الأول طبعا ما كانش عايز يتكلم، لحد ما لقى باقي الشباب خارجين من الباب بشنطهم. وقتها قال لي بص يا أستاذ، هو رجب فعلا صاحبي وعشرة كذا سنة، لكن والله هو غلبان قوي قوي قوي، وفعلا ملهوش يد في أي حاجة بتحصل. قلت له عارف إن رجب جدع وغلبان، بس هو عارف كل حاجة ومخبي علينا. وقتها قال لي لا ما تظلموش، ولا هو ولا عم إدريس كانوا يعرفوا أي حاجة. عم إدريس ده راجل صعيدي كان معاه قرشين حلوين جاي بيهم من بلده، وتعرض عليه الفندق ده برخص التراب، وعلشان هو غريب لقاها فرصة كويسة واشتراه. علشان كده بقولك لا هو ولا رجب كانوا يعرفوا أي حاجة. قلت له طيب إيه سبب اللي بيحصل جوه الفندق، وياريت ما تقوليش معرفش، لأن باين عليك شغال هنا من زمان وعارف كل حاجة. قال لي فعلا أنا هنا من زمان قوي، لأن دي أصلا جهتي ومنطقتي اللي اتولدت فيها. قلت له يبقى تفهمني كده علشان فضولي هيموتني. قال لي كل اللي حصل يا سيدي إن اللوكاندا دي كان صاحبها زمان اسمه الخواجة، والخواجة ده كان بيلعب بديله كتير قوي، ولما مراته اكتشفت اللي بيعمله راحت مولعة في المكان كله، وللأسف اللوكاندا كانت مليانة والناس كتيرة اتحرقت وماتت جواها، والخواجة نفسه كان منهم ومات هو كمان. ده حتى مراته ملحقتش تخرج والنار كلت جتتها. المهم اللوكاندا قعدت سنين وسنين على حالها ومقفولة، لكن جم الورثة جددوها علشان يعرفوا يبيعوها، وللأسف اللي اشتراها منهم كان الحاج إدريس. ومع الوقت عرف الحكاية لما كل الزباين كانت بتشتكي إنهم بيسمعوا أو بيشوفوا حاجات غريبة، حتى اللي كانوا شغالين في البداية مع عم إدريس برضو سابوه لما شافوا وسمعوا هما كمان، لحد ما جاب رجب من البلد يمسك هو اللوكاندا. أما بقى هو كان بيجي يقعد هنا كم يوم ويرجع تاني لبلدهم علشان يباشر شغله اللي هناك. والله يا أستاذ اللوكاندا دي كانت دايما مليانة ناس مصريين وأجانب، وأبويا اللي هو صاحب القهوة الله يرحمك يابا كان بيحكي لي قد ايه الزباين كانت كويسة وإيديها فرطة في البقشيش، لأن كلهم كانوا بيحبوا يقعدوا هنا. بس يا سيدي هي دي كل الحكاية. بعد ما خلص فارس كلامه سبناه ومشينا، وما كملناش الأسبوع اللي اتفقنا عليه. واللي زعل إن محمود قعد فترة كبيرة جدا بعد ما رجعنا بيجيله حالة تشنجات وبيتعصب بدون أي سبب، وكمان ساعات بيتكلم بطريقة أو بلغة غريبة، وأهله خدوه لأكتر من شيخ وكلهم قالوا إن حصل له زي مس. وأنا متأكد إن اللي حصل معاه ده بالظبط من وقت ما وقع في الحمام بتاع اللوكاندا. عايز أقولك إن اتخرجت وسافرت برا مصر، ولما رجعت اتجوزت وخلفت بنتين وولد، ولما جينا اسكندرية نصيف برضو ركبت مع تاكسي وقلت للسواق عايزين فندق أو شقة تكون كويسة نقعد فيها كم يوم. وسبحان الله الراجل ودانا شقة في نفس الشارع وفي نفس المكان اللي كان فيه لوكاندة إدريس. ولما وصلنا هناك قدام البرج اكتشفت إن الفندق اتهد واتبنى مكانه برج كبير، ومن سوء حظ اللي زي الهباب إن السواق كان مودينا نفس البرج. طبعا رفضت الفكرة تماما وخدت الولاد وجبنا شقة تانية في الشارع اللي قدامك ده. وقتها شاور لي يا مصطفى على الشارع اللي خدوا فيه الشقة، واقترحت عليه إننا تاني يوم نروح سوا مع بعض مكان البرج ولا العمارة اللي قال إنها اتبنت مكان اللوكاندا. بس للأسف بنتي تعبت واضطرينا نسيب المصيف ونرجع. كان نفسي أشوفه وأصوره لك تنزله مع الحلقة، لأني عارفك بتحب توثق معظم حلقاتك،